البرنامج الاطفال اللي انت في ده سجلت اسوانات بقى ستي او الغنوانيه يعني سجلت اسوانات لا في شركه باتي ماركوني طبعا لا ده سجلت كان عندي 8 سنين او الغنوانيه اللي هي اسمها ظلموني حبايبي بعدين وصلت 8 سنين وظلموني حبايبي ظلموني حبايبي اه ممكن حبايبي يكونوا واهلي يكونوا اصحاب يعني مش اغنيه اطفال بقى لا مش اغنيه اطفال لانه كان في ملحنين توانسه تونسيين ومغاربه عارفه بيلحنوا للصوت مش ما كانوش بيتعمقوا في بس غنيت اغاني للاطفال كتير للبرنامج ده بس اغاني عربي طبعا طبعا اغاني للام كتير قوي يعني ممكن اسمعك بس ما تضحكيش عليا بعدين اسمعك تسجيلات هتموتي من الضحك انت قد انما صوتي واضح انه صوتي عارفه في شباب قوي بس صوتي هو انما الاحساس يختلف شوي يعني كنت معروفه في وسط المجتمع العربي طبعا طبعا لانه بقول لك كان اللي نسيت اقوله اوضحه انه بابا كان عنده محل كان اسمه التمتم وكانوا بيروحوا له الفنانين المشهورين زي فريد والفريد الاطرش ومحمد فوزي تحية كاريوكا ربنا يديلها طول العمر والصحة وكتير جم عندنا وصباح وعبد الوهاب انت عارفة مين اللي جات لنا كمان رقية ابراهيم جات لنا ايمان الممثلة ايمان قبل ما تسيب الفن فنانين كتير جم عندنا وكنت بغني لهم لاني انا يعني كنت بغني في المحل كان في مزيكا عندنا ورقصات بنجيبهم من تونس من لبنان ومطربات من تونس ومن لبنان برضو فلما كان في فنانين يفهموا ويقدروا كنت انا بنزل وغني انما ما كنتش بغني على طول لاني مش ممكن عشان المدرسه وبابا ما كانش بيرضى بيني وبيني كنت يعني. بيعرفهم بقى من الافلام اللي بتشوفيها امال طبعا لا ومتفقين تحت ما يكون في فنان لازم حتى لو نايمه كنت بغني على فرقه موسيقيه يعني. فرقه موسيقيه عارفه يعني 5-6 انفار يعني يا دوب حاجه كنت تقعدي تكلميهم وتساليهم عن ده انا الزق فيهم عارفه الزق لا ما بسالهمش عن صوتي لا كسف قوي ما كانوش هم بيقولوا لك يعني لا بيقولوا لي عظيمه طبعا وفريد كان عاوز ياخدني معاه هنا في مصر ده ايام ما كان عندي 15 سنه ايام ما كان مكتشف ليلى الجزائريه شوفي ما اعرفش كام سنه ده. بابا رفض طبعا لانه كانش عاوز اروح لوحدي ودراستي وخايف عليا بيني وبينك كنت مكمله الدراسه بقى في المدارس الفرنساوي 16 سنه وصلنا 16 سنه كانت بقى الظروف بالنسبه للجزائريين صعبه جدا يعني ابتدوا قفلوا المحل لقوا فيه سلاح عارفه فيه كان فيه يعني مناضلين مجاهدين بنسميهم مجاهدين ايامها كنا بنسميهم مجاهدين خبوا اسلحه في بتاع النور كده حاجه زي حاجه كده عارفه بتاع خشب خبوا فيه اسلحه لقوا فيه فعلا فافتكروا انه ابوه فعلا ابويا كان بريء في الحكايه ما كانش عارف لانه ما قالولوش حتى فلما جو يفتشوا المحل ما كانوا بيطبوا على كل محل بتاع واحد جزائري فطبوا مره ولقوا فعلا اسلحه فقفلوا المحل وبعدين خدوا باب في السجن وضربوا ما اعرفش كم يوم تحت دوش قبل ما يموت لنا ومش خلاص وهو كان خايف علينا فرحنا فين رحنا لبنان مع الاسف سنه بعد ما وصلت لبنان توفت امي كان مكتوب لنا كده مع الاسف سنه بعد ما ربنا كان يعني ماتت امي كان عندي 17 سنه ربنا قعدت 3 سنين لحد ما جالي كنت بغني طبعا اغاني ما انا بقى الظلم اللي عشنا كنت بغني طبعا اغاني بقى افهم الوطن يعني كان اتجاهي كله اغاني وطنيه يعني جميله بحيرد والصعيدون غنيت ايامها وذكريات الامس يعني كله على الكفاح وعلى اللي بيحارب ويطلع الجبل في بيروت ولا فين في بيروت طبعا قاعده مع اهل الوالده بقى يعني لا ومع اخواتي ومع يعني ولاد اختي ولاد اخويا واهلي كانوا في بيروت اهلي اصل عيله كبيره عيله يامودي معروفه قوي انما كانوا بيشوفوني طبعا بيجوا عندنا دايما حسيت بقى بالاهل هناك عارفه خلاف برضه مجتمع غربي خالص كنت فيه في باريس لا لانه مجتمعنا كان عربي ما انا قلت لك ما حسيتش بالفرق يعني انت باريس وسط بيئه عربيه ورمضان كان بيحصل وماما كانت بتطبخ للمسلمين اللي كانوا بيجوا المحل عارفه كان بيحصل وماما بتعمل لهم فطور طبعا كانت يا عيني بتعمل مش كارتك

سهل قوي يعني بعد ما قريت شوية من الشوقيات. صح، وده اللي عاوز جنبي واحد يفسر لي كلمة كلمة بالصراحة. لكن بيرم كويس بالنسبة. بيرم يا عيني ده زي المية. لكن كنت أتوقع مدام وردة النجاح اللي حازه فيلم ألمز وعبد الحمولي؟ بس ما الحمد لله يعني فضلت متواضعة لأني عمري ما حسيت بنفسي عارفة، وبتقلي لحد الآن مش ولا عايزة أفكر في ده يعني. برضو ما حبش أسمع نفسي كتير إلا عشان أشوف عيوبي، ما حبش أتفرج على أهو أنا طبعا عندي مكتبة أفلامي في الفيديو كلها، ما بتفرجش على نفسي. وحفلاتي لا كمان ليه، لأني مش عايزة الغرور مش ضروري عارفة، وده لما هتعود أشوف نفسي دايما وأسمع نفسي وما أشوفش غير نفسي ما فيش إلا نفسي بقى. ممكن لا لا لا. صندوق الدنيا، تسجيلات مفيش أجمل منها، وكتير من الإذاعيين كانوا حاضرينها. من كل الإذاعات يلمعينها قرب واسمع من الدنيا. صندوق الدنيا، صوت العرب من القاهرة. بقول إيه يا سيد؟ نعم يا ابني. اقرا الجواب ده وريني يا سيد. ايه ده يا ابني؟ هيروغليفي. يعني ايه يا سيد؟ يعني والدك خطه رديء جدا لدرجه اني مش عارف اقراه. يعني ايه يا سيد؟ يعني مش عارف افك الخط. ولما انت يا سيدنا ما تعرفش تقرا الخط لا بيسعين ملايك. اذا كانت الحكايه حكايه العمه خد البس العمه واقرا انت الجواب. واحد عبد العزيز البشري زائد واحد. انا الرجل الرابع. انا الرجل الرابع. انا الرجل الرابع. انا الرجل الرابع. انا انت الرابع. امال مش انا؟ طب انا بقى ايه؟ الرجل الرابع. مين الهنيدي؟ واحد زائد واحد مع زكريا شمس الدين. مساء الخير يا استاذ امين. اهلا. مساء الخير يا استاذ زكريا. ولا نسميك عمو امين زي الاغنيه بتاعه الاطفال اللي بيقولوا لك فيها عمو امين عمو امين عمو امين هنيدي. دي في شنطه حمزه. هي بتولد مين بتولد عمو امين امين. طب عمو امين ده مين عمو امين الهنيدي. طب هي بتولد مين بتولد عمو امين امين. طب عمو أمين ده مين عمو أمين الهنيدي. الشنطة. لا ده كان بقى مش الأطفال بس والكبار كمان، يعني كان في ناس يبقى أكبر مني في السن ومقابلوني فقالت له عمو أمين إزيك عمو أمين أصبحت شهرة يعني أكتر منها. يعني عمو أمين أكتر الأسماء شهرة ليك ولا الشخصيات الفنية اللي أنت عملتها؟ يعني أنت مثلا قمت بأدوار في الإذاعة كان اسمك فيها مرة صنقر ومرة حمزة ومرة مخيمر ومرة عوكل كل شخصية ما بتطلع شوية الناس بتناديني بيها. وآخر تعريف ليك دلوقتي الحلقات الرجل الرابع، ولو إن دي صفة طبعا مش اسم. برضو بينادوني بيها الرجل الرابع. طب أنا عايز أسألك سؤال قبل ما نتكلم على الشيخ عبد العزيز البشري. أنا لاحظت أنك أنت في المسرحيات اشتهرت بشخصية الشيخ حسن في شفيقة الإبطية، وبعدها بشخصية الشيخ علام في مسرحية حلمك يا شيخ علام. لكن الملاحظة اللي أنا لاحظتها أنك أنت كنت بتلبس شيخ ولابس طربوش، وعمري ما شفتك لابس عمة أبدا. لا هو أصل الشيخ حسن ما هوش شيخ يعني شيخ من رجال الدين ده, هو فنان, وكان زي ما كلنا نعرف ان كان الفنانين في حقبة من حقب التاريخ عندنا في مصر كان اغلبهم مشايخ فعلا, وكان حتى يقولوا الشيخ فلان الشيخ سيد درويش الشيخ سلام حجازي المرحوم الشيخ زكريا احمد, يعني كلهم كانوا مشايخ بس كان بيلبسوا عمم ما كانوش بيلبسوا طرابيش. لا ما انا ما اقصدش حاجه, انما يعني كانوا فنانين ما هماش يعني رجال دين. الوقت طبعا والزمن اتغير, وبقى مثلا النهارده ما تطلع في مسرحيه راجل زي الشيخ حسن ده ملوش علاقه بالدين ابدا, هو مدعي ان هو شيخ من شيوخ الفن زي اللي انا ذكرت اسمائهم دول, وهو في الحقيقه مش زيهم, هو داعي. فيعني اقتبس من حكايه المشايخه دي الجبه والقفطان, وما قدرش بقى يحط على دماغه الائمه, فحط طربوش وعوجه على جنب وربى قطف زي بتاع الفنانين دي وبرم شنبه كده, رغم احتفاظه كمان بالدقتين اللي في دقنه وفوق شفته كده لانه جاي من الريف, ولقى ان حكايه الفن دي ممكن تعيشه, وبما ان الفنانين كلهم مشايخ فيبقى شيخ, وبما انه مش راجل من رجال الدين فما قدرش يحط العمه لانه كان سكير وكان افاق وكان يعني بيعمل كل حاجه ما يقبلهاش الدين طبعا. طيب بالمناسبة دي أنا شفت تمثال عمل أخوك لشخصية الشيخ حسن, تمثال كاريكاتيري جدا يعني اللي عمله من خزف ده. أي وفعلا في الخطوط اللي عملها والصفات اللي مبرزها في التمثال هي أبرز الصفات والعلامات يعني المميزة في شخصية الشيخ حسن. بالمناسبة دي أنت تعرف أن الشيخ عبد العزيز البشري كان عامل تحت الجبة بتاعته جيب زي جيب البنطلون بالضبط؟ ده ليه بقى؟ عشان هو كان بيحط فيه إزازة الدواء أيام كان عيان يعني. أنا برضو اقتبست الفكرة دي بس بقى حطيت إزازة الدواء في العود. الشيخ حسن داخل من غير طربوش بتاعه, حتى الكاكولة مش موجودة عليه. مفيش أخبار يا شيخ حسن؟ مفيش زي باقة. هو الشيخ حسن بيلعب يا أخي؟ لقيتها. ما صبرك بالله يا مالي يا أخي, هي الدنيا طارت؟ قل لي فين الهباب؟ ايه يا اخويا الهباب؟ وليه؟ وانت اسكت يا سيد عدوي, اسكت خالص سيد عدوي بعد المعلم عدوي. ايه نعم يا شيخ حسن. نعمين. طمني يا شيخ حسن, لقيتها ولا ما لقيتهاش؟ فين اللي بالي بالك؟ مفيش. ايه رايك بقى؟ خلاص يبقى مفيش معلومات. يا راجل يا راجل بطل استكراد بقى وخليك بنات. الله الله الله, وده كمان زي احمد اللي نحلت وابره. احمد ولا است احمد يا اخي, مش كل شغل ولا ايه؟ اتفضل. ايوه مش حسن بعصبيه. لقيتها ولا ما لقيتهاش؟ الهباب اولا. استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم واتوب اليه. جاب له الهباب وشربه. ايه ده طافيه؟ هات زي بعضه. هات. طمني الاول يا شيخ حسن. نعم. وبعدين؟ وبعدين انت وبعدين معاك الكلب. الله ما تنتظر المال شوية يا سي عدوي. الله مش يسيبنا شوف شغلي ولا ايه؟ واحنا فاضيين للكاعة الفارغة بتاعتك دي, كان عندك كلمتين ولا خبر قوله وتفضل. ايه يا شيخ حسن انت شفيقة يا سيدي. الله مالكم ملحقين كده ليه؟ بيلعب بعصبهم بشكل ظاهر والله جدا. والله ما انا قايم. لا ان شاء الله معانا كل تعالى. ايه تتسلينا ولا ايه؟ طبعا ابراهيم يتحايل عليه. اصبر يا اخي، ما صبرت عليه 30 سنه الله. انا خلاص الكيل طفى فض يا عالم، مررت هتتفقع خلاص. الله ان شاء الله ليكرهك يا سعاده ان شاء الله انت يا اخي. الله الله. عارف الشوطه اللي جت في الحمير ما خدتكش في سكتها ليه؟ الله الله يا عم الشيخ حسن، ارجوك اذا كنت شميت خبر عن شفيقه ولا حاجه رسيني عليه. انا عارف ان شفيقه ماتت يا عم الشيخ حسن وانت مخبي عليا. ارجوك يا راجل ما تدخلش كده، تفهم من بقك؟ طب وحياتك يا سمريك؟ أيوة. وحياتك ان شفيقة حية ترزق. فين يا شيخ حسن؟ والله يا اخي انا امبارح كنت جالس في ملهى الارض راضو مع نخبة من علية القوم وصفوة الادباق. اللهم طويلي كروح. وبعدين يا شيخ حسن، والله والله ما حد يقاطعني لاني واخد بعض القايم. لا لا لا لا لا لا يا شيخ حسن اتفضل استريح. طب بالمناسبه دي انت يعني شفت الشيخ عبد العزيز البشري؟ لا يا ريت، انما كنت اسمع كتير جدا من والدي واصدقاء والدي عنه. هو مات سنه 43. اما انا كنت يعني طالب طبعا لسه، وما كنتش بقدر يعني ولا اجرؤ ان انا اتردد على الاماكن اللي هو كان بيقعد فيها ويعملوا عن الندوات فيها واصدقائه. وزي كنت اسمع بس من والدي واصدقاء والدي عن مدى يعني الظرف اللي هو بيتميز بيه. انت عارف الانجلو القديم اللي جنب البنك الاهلي؟ ولا اعرف البنك الاهلي. تعملش معاه لازم يعني. ماليش دعوه خالص. هو كان بيقعد مع مجموعه من اصدقائه. الحقيقه هو كان بيبقى واضح جدا انه قاعد برا على كرسي في الشارع، وكانت ملامحه المميزه انه طويل ونحيف وظهره محني وشكله مش جميل. يعني انت اجمل منه طبعا يعني. العفو سيدي، وانا شكلي جميل برضه زكريا. يعني هو برضه كان ليه ضحكه مميزه زي ضحكتك يمكن، بحيث انك انت يعني ممكن تسمعه من على الرصيف الثاني، ويمكن ده سبب يعني يلفت النظر اليه باستمرار. هم كانوا ناس منطلقين جدا، يمكن ظروف حياتهم ومعيشتهم الى جانب مراكزهم الاجتماعيه، ومع ذلك كانوا منطلقين يعني مش شايلين هم ولا حاجه. هو في الحقيقه شلته كانوا كلهم من الظرفاء، يعني في الايام الاخيره كان منهم طبعا الاستاذ فكري اباظه ومجموعة أخرى، ومعروف تاريخيا أن شلته القديمة كان منها محمد البابلي والدكتور محجوب ثابت وحافظ إبراهيم الشاعر وإمام العبد وغيرهم من الظرفاء والأدباء. وكان برضو من شلته أستاذه محمد الملحي. أيوة الملحي ده مشهور طبعا، صاحب حديث عيسى بن هشام. وانا اعتقد ان الشيخ البشري اتاثر جدا بالاستاذ الملحي، ولذلك نلقى يعني كلامه ساخر ولازع، ويعني يشمل الكثير من النقد زي اسلوب الملحي في حديث عيسى ابن هشام لما نقد المجتمع كله في السيره دي او الحديث ده. ده هيخلينا نبدأ المناقشة بالشيخ عبد العزيز ككاتب ساخر يعني. وانت عارف طبعا ان الكاتب الساخر هو الكاتب الناقد بأسلوب ضاحك غير جارح، والفرق بين السخرية والهجاء طبعا واضح. يعني مثلا لما تحب تنبه واحد لعيب من عيوبه أو لجرح موجود عنه، فبالسخرية تقدر تملس على الجرح بتاعه وتنبهه بنكتة كده لطيفة يعني من غير ما تعوره يعني. بالضبط. يعني مثلا لو لقيت واحد مجروح هتقول له والله لبخ له حط له بصلة. اه مثلا لبط له لكن لو حبيت تلبخ له بقى بطريقة تانية هتقول له حط له شطة عشان الجرح ما يخفش أبدا. بالضبط. وده بقى الفرق بين السخرية وبين الهجاء والتجريح. اه طبعا. لا ما دي يعني عايزة حساسية معينة. وهو كان لماح عارف يعني ايه، زي الشخصية المصرية بصفة عامة، لماح للموقف للحدث للكلمة، وما كانتش تفوته وفايتة يعني. اولا يفهم الحاجة وهي طايرة ويعلق عليها فورا. يا جرسون جرسون تعالى يا ابني خد الحساب. تعالى. لا والله ما حدش فيكم يدفع الحساب غيري. كفاية بقى كل مرة تدفعوا الحساب انتم. خلوني ادفع مرة. ادفع يا سيدي. اتفضل يا ابني خد الحساب وهات الباقي. صندوق الدنيا. جاذبية صدقي. اهلا بالكاتبة الأديبة سيدة جاذبية صدقي. اهلا يا مدام سميع. احنا دلوقتي بنتصور نفسنا في طريقنا الى القمر في صاروخ يحمل سيادتك للقمر. طبعا بتصور لي اول حاجه القمر هيستقبلك بيها، هيقول لك اهلا بيكي، احنا في بينا وبين بعض معرفه وعلاقه وثيقه من زمان. طبعا عرفتي ليه؟ ايوه عارفه ليه. احب اقول للمستمعين والله انا شخصيا احب القمر وبعتبر ان الليل جميل وان اجمل ما في الليل القمر وشعاعاته وضوءه. بصرف النظر عن حبك للقمر، افتكر كمان كتبتي مقالة جميلة جدا بعنوان القمر وانا، وترجمت للانجليزية والبعض اللغات الاخرى. اروع ما كتبته بالليل. بالليل الواحد بيبقى اولا يجوز عشان انا ست ومشغولة في البيت، فبالليل اللي بفضى فهو ده الوقت. وبعدين مين يعني جليسي في الليالي اللي بكتب فيها؟ القمر. يعني بقى الإيحاء أكتر والدافع للكتابة متوافر. بعدين القمر كمان صلي بيقرأ، هو أول من يقرأ اللي بكتبه وأنا برا في الخلاء القمر، لأن شعاته بيبارك كتاباتك. ما أعرفش الله، أنا بكتب على ضوءه. طيب دلوقتي أنا أعرف أن من ضمن رحلاتك الكتيرة كنت في لندن. أيوه أخيرا يعني. ضروري شفتي البلانيتاريوم؟ ايوه زي ما تقولي القبه السماويه. طب دلوقتي هي البلانيتاريوم بتاعت لندن في الحقيقه يعني مستعده استعداد ضخم. واللي بيعجبني في الموضوع ان كل يوم للناس العاديين يعني عامه الناس، فتبقى المعلومات مبسطه. فانا كل زياره لانجلترا استمح كتير، او زيارتي لاي بلد بحب ازور البلانيتاريوم، لانك يمكن تستغربي ان الهوايه بتاعتي علم الفلك مش قراءه قصص ادبيه ابدا. انا احب اكتب بس، وطبعا قريت وتعلمت وكفايه لحد كده، انما انا احبه جدا لو الاقي كتاب مجموعه قصصيه وكتاب علم الفلك. هو علم الفلك اللي يسحرني كده لان دنيا وعالم تاني. طب دلوقتي القمر هيقول لك ايه اكتر حاجه لفتت نظرك، او ادي للمستمع الارضي معلومات جديده من اللي شفتيها من خلال البلانيتاريوم. ضروري شفتي حاجات مش اي مواطن عادي شاف. بصيت لقيت القبه السماويه السقف اولا بنقعد على كراسي تقدري ترجعي بيها لحد ما يبقى الواحد راسه بمستوى كتفه بالظبط كده باصص للسماء. فالقمر يملى السقف لاول مره برهبه عجيبه، نور يقرب قوي. بعدين اللي يزعلني ويفجعني اتفجعت في القمر ان هو مش حلو بالظبط، فكرني باحدى بنوتردام كله تعريج وحاجات ورمة وحاجات معوجة. دي نظرة مواطنة عادية ولا نظرة أديبة؟ لا أديبة. لا أديبة. أحب القمر جدا يا سلام، وفيش أجمل من كده. أحبه هلال، وأحبه هلال مروح وهلال جاي بدر كامل. طبعا بدر كامل جميل، لا يمكن أنام في ليالي دي، ده خسارة.

الشرق الأوسط من القاهرة تدعوكم بصفة رسمية لسهرة عائلية في أجواء ودية بعيدا عن الرسمية. مسموح باصطحاب الأطفال ولا داعي لملابس رسمية لأنها سهرة عائلية. موسيقى تحلو جيل. إعداد وتقديم عفاف عبد الرازق. أعزائي المستمعين، أجمل تحية ولقاء جديد مع سهرة عائلية. سهرة الليلة مع الفنان الشهير جورج سيدهم وحرمه دكتورة ليندا مكرم وندى. مدام إلهام أختها، من حظي إن أنا جيت النهاردة في زيارة. حضرتك النهاردة في زيارة يعني أنا ما أعرفش إن حضرتك هتشرفي النهاردة يعني. أهلا بحضرتك. أنا حظي حلو قوي وسعيدة يعني بمعرفتك النهارده. الله يخليك. الدكتوره ليندا دكتوره تخصص حضرتك ايه؟ دكتوره طبيبه يعني ولا دكتوره صيدلانيه؟ صيدلانيه. بالظبط كده. بيسموها صيدلانيه يعني. اللي جمع الفن بالصيدله ده حاجه بتاعت ربنا. ازاي بقى حصلت؟ حضرتك هتفتحي الموضوع ده مش هنخلص بقى. ليه؟ ازاي عرفت؟ شايفين ازاي ضحكت عليا بعلبة دواء؟ فانا مفضوحة بسبب الحكاية. هو كان رايح يشتري دواء من عندك. حضرتك عندك صيدلية يعني. انا بدير صيدلية. بتديري صيدلية. فالحقيقة كان بالمناسبة ان كان عندهم المطعم تيكاوي. كان زي اخر الشارع بالنسبة للاجزخانة. وبعدين باي ذا واي كده هو بيطلب، هو بقى يكمل لي. انا جرر بيه. ده اولا بقالكوا كم سنه يعني؟ بعد كم سنه حضرتك بتقولي الكلام ده؟ بقالكوا كم سنه يعني؟ 5 سنين. 5 سنين. بعد 5 سنين بيقول ان هو اتغرر بيه دكتوره ليه؟ بعد 5 سنين. حضرتك واخده بالي؟ ايوه. ازاي بقى؟ ازاي اتغرر بيه؟ هو انا كنت باخد دواء معين كده، فكانت الكمية اللي بيوزعوها على الصيدليات قليلة. فكان في دواء بديل بتاعه كان بتعبني يعني، يعمل لي هانج اوفر وحاجات مني. فأنا دخلت الصيدلية قابلت الدكتورة بقول لها من فضلك، هم جيران يعني جنبنا، إذا سمحت لو جات لكم الكودة بتاعت الدواء الفلاني احجزي لي واحدة. قالت لي حاضر. لا صاحب الصيدلية بيقول لي مش عايز أي حاجة، في ناس بتجيب دواء من الخارج وبتاع. قلت له يا ريت، وصيته على دواء معين. فأنا كنت مشغول في مسلسل كده، فالولاد اللي في المحل قالوا طلبوني هنا في البيت، قالوا لي إيه الدكتور صاحب الصيدلية بيقول لك الدواء جه. فرحت الصيدلية. الدواء اللي كنا كنت طالبه بيتباع كان 10 كبسولات بس. فلقيت علبة أمريكاني كبيرة فيها 300 كبسولة. ياه. علبة كبيرة قوي. قوي يعني. فكان اللي قال التوصية دي يعني، حضرتك التوصية دي يا دكتورة ليندا. أنت صحيحة زي ما هي. أنا إيه شفت علبة الدواء فرحت جدا. قول الله. ورحت واخد علبة الدواء. فقالوا لي أشكر دكتورة. ما قالوش اسمها. أنا الدكتورة خالها جاي من أمريكا وطلب مني الدواء. شكرا يا دكتورة، من فضلك سلينا بقى خالك بقى بكام؟ قالت صدقني أنا ما سألتوش، هو ليش على تمن؟ قلت لها لا هاخد دواء ببلاش يعني ولا إيه؟ من فضلك سلينا النهار. قالت لي قلت لها حاجة بكرة عشان هاخد الدواء. أسأل تمنه كام عشان أدفع؟ قالت لي حاضر ومشيت. جيت تاني يوم فبقول لها ايه الاخبار؟ قالت لي الحقيقه خالي ما قال لي ما ده من غير فلوس وبتاع وحاجات منه. قلت لها يعني هاخد دواء ببلاش ازاي؟ ويعني صرت انا عايز اخد، قولي لي على تمن عشان ابتدي اخد الدواء. قلت لها بقول لك ايه؟ برجلك يا مدام الهام. بقى اقول لها بقى ايه؟ وفضلك اديني نمرة تليفون خالك انا اكلمه يعني. انا بختصر يعني. فاخدت نمرة، فهي كتبتها لي في ورقة غليوم شاويرس. انا كنت فاكرها بقى انها لان صاحب الصيدلية مسلم وعنده بنته دكتورة برضو وبتقعد في الصيدلية شبهه ويعني، فانا قلت لي بنت شريكه فطبعا هتكون مسلمة. فراحت كاتبة لي ايه الرقم بتاع تليفون خالها وماضية من تحت كاتبة اسمه غليوم ساويرس. فانا ما قريت الورقة كده قلت لها ساويرس اصلا اسم ابكو قديم قوي لفت نظرك على طول وغليوم قالت لي قلت لها امال انت اسمك ايه؟ ما بصيتش في الكتاب. هي قالت لي ده الاسم. قالت لي انا اسمي ليندا. قلت لها ليندا وساويرس بس. وقد كان. وقد كان بقى. شفتي يبضحك عليا ولا لا؟ بس ازاي؟ هو كله جه بترتيب من عند ربنا حقيقي يعني فعلا. لان انا عايزه اقول لحضرتك حاجه، يمكن كان الجواز ده ما كانش هدف في حياتي خالص. بدليل ان يعني كان كتير جدا جدا ناس بتتقدم. كنت بقول اني يعني ببص للجواز اني بقول اني عايز اثبت للمجتمع الشرقي ده ان مش الجواز اللي هو بيحقق ذات المرأة. بقول انا بحقق ذاتي بالشغل. مش الجواز ده مش ده اللي من خلاله هحقق ذاتي يعني عارفه ازاي. كنت ليا نظره كده معينه في الجواز يعني، ما كنتش متهافته رغم ان بنات العيله كلهم اللي في سني اتجوزوا وده ما كانش بيثير فيا اي رغبه نهائي حقيقي يا مدام يعني. فده كان ترتيب ربنا فعلا يعني زي ما بيقولوا. ماما كانت مشكلتها ازاي؟ كانت مشكلتها ماما مشكله ان انت مش عايزه تتجوز. ماما كانت يعني ما تصوريش، كانت دي المشكله اللي حتى ما كانت الصغيره اللي فينا دي الاخر واحده يعني. فكانت ماما طبعا متلهفة يعني، كانت بتصلي ليل مع نهار بس عشان تشوفها قبل ما تموت مع كان دايما تقول لها كده، وكانت فعلا بتعيط بالدموع ورفضة تماما تماما. تقول لي تحيلي عليها، طب قولي لها، طب مطلع كل واحد فيه حاجة. واخيرا يعني هو كان من حظها فعلا ان جورج بجد انسان عظيم عظيم عظيم حقيقي. ايه مدام انعام، ايه جوانب الانسانيه اللي في شخصيه الفنان جورج سيدني؟ انسان كله مشاعر، كله احاسيس، كله محبه عارفه. ما تتصوريش النقاء اللي جوه قد ايه. زائد شخصيه حلوه قوي تقعدي معاها، شخصيه بيور قوي مرحه بصفاء بتكلمك بمحبه بتكلمك. الحقيقه بيعزها جدا جدا، ما شفناش منه اي غلطه معاها ولا معانا الحقيقه بجد. يعني احنا يعني قد ايه بنحبه. هو 5 سنين احنا كاننا بقى عمرنا كله معاه. الله حقيقي صدقيني بجد. مدام الهام جوزها اعلامي صحيح؟ كان من وشركة الإذاعة الخارجية مصر مش طب يعني برضو من قريب يعني قريبة مننا. الفنان جورج سيدهم مدام إلهام بتقول إن حضرتك شخصية مريحة. يمكن عندنا إحنا فكرة إن الفنانين الكوميديا بيبقوا في الطبيعة بعيدين تماما عن الكوميديا، بعيدين عن الضحك وجد قوي قوي قوي. حضرتك بتكسر هذه القاعدة؟ معظمهم، انا مش بقول كلهم، بس ليه ما اعرفش هو الانسان عادي. انا ما باخدهاش بجديه يعني، انا باخد حياتي كلها بابتسامه وببساطه، مش عاملها كومبليكيتد. يعني الفن بالنسبه لحضرتك مش حرفه، مش صنعه. لا يعني لا، هو شخصيتك. لا دي شخصيتك، دي شخصيتي وما اقدرش احيد يعني مش شغل بالنسبه لك. لا لا لا لا لا لا بتلتزم ب... انا التزم بالمواعيد، التزم ب... لا لا لا انا قصدي مش بتلتزم بانك تضحك الناس، مجرد صنع انك تضحك الناس. لا لا لا لا، بطبيعتك انسان مرح بطبيعتك. دي حياتي. انا ساعات في البيت يعني ساعات الواحد يعمل تعليقات تعليقاته جميل تخليكي ترتطي من ضحك. جميلة تحبي تقعدي معايا بجد، نحبه جدا شخصيته في البيت ومعانا ومع ليندا ومع القرايب، تحبيها قوي قوي اكتر من على المسرح كمان. كمان طب نسمع بقى رايك دكتوره ليندا. من معارفنا لما يتفرجوا عليه في المسرح ونبقى يعني صحابنا يعني ده نفس جورج على المسرح هو في البيت يعني حتى الحركات حتى الطريقة جورج في البيت هو في المسرح حقيقي يعني. كتير جدا قالوها لي الحكاية دي ان هو ده مش بيمثل، ده هو كده فعلا يعني. صندوق الدنيا اعداد سماح الشامي، الاخراج سعدي حسين، الهندسة الإذاعية رحاب عكر.